يقابل بعد ايه؟ بعد لا. الذي يقابل بعد من؟ لا. فلو قلنا محمد يكتب الدرس لا صالح. محمد يكتب الدرس لا صالح. المقصور عليه من؟ محمد. شوف مش اللي بعد لا. فيكون هو المقصور عليه والكتابة مقصورة عليه. نعم هذا الذي عرفناه. ويأتي مقصور صفة على موصوف وموصوف على صفة. هذا الذي موجود عندنا الأرض ثابتة لا متحركة. نعم هو من باب كاثر ماذا؟ باب كاثر موصوف على صفة. والمثال الذي جينا به يجود حسان لا صالح هو من باب كاثر ماذا؟ صفة على موصوف. صفة على موصوف. بقي عندنا إذا كان ببل أو بلاكن. ببل أو بلاكن هذا سهل. المقصور عليه ما بعدها مباشرة ما بعد لكن. تقول يجود صالح لكن عمرو. يجود صالح ايش؟ لكن لا لكن يشترط في بل يشترط ايه؟ يشترط في بل ولكن النفي او النهي. يشترط فيها النفي او النهي كما قال صاحب الجواهر. تقول ما يجود محمد لكن صالح. يعني لكن صالح ماله؟ يجود. فيكون المقصور عليه مباشرة بعد لكن. فالآن كسروا صفة على موصوف ولا موصوف على صفة؟ ما يجود إلا لكن. ما يجود محمد لكن صالح. الصفة على الموصوف لأن بعد لكن موصوف وهو صالح. فنكسر صفة الجود على صالح. نعكس الآن نقول مثلا ما يجود محمد لكن يبخل. لكن إيش؟ يبخل. فالآن كسروا موصوف على صفة ولا صفة على موصوف؟ الموصوف وهو محمد كسرنا على صفة البخل. على صفة البخل هكذا نكون أكملنا الطرق. لا أحب الكسل لكن إيه؟ لكن المجتهدين. لا الكسل لكن المجتهدين. نعم صفة على موصوف. إذن الكسر له طرفان مقصور ومقصور عليه. وله أيضا الكسر باعتبار طرفيه قسمان. قسم كسر صفة على موصوف. تكتبوا هذا الآن تعريف كسر صفة على الموصوف. تكتبوا حتى بجانب القاعدة أو تكتب واحد وقول في الهامش تكتب هو أن تحبس كسر الصفة على الموصوف. هو أن تحبس الصفة على موصوفها. أن تحبس الصفة على إيه؟ موصوفها. وتختص به. وتختص به. فلا تتصف بها غيره. فلا يتصف بها غيره. فلا يتصف بها غيره. وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من الصفات. وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من الصفات. الثاني وهو كسر موصوف على صفة. كسر موصوف على صفة. هو أن تحبس الموصوف على الصفة. هو أن تحبس الموصوف على الصفة. ويختص بها دون غيرها. ويختص بها دون غيرها. وقد يشاركه غيره فيها. وقد يشاركه غيره فيها. إلى هنا. وغدا إن شاء الله القلم ونوضح هذه أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في قلم نعم. القصر له طرفان. ما هما طرفا القصر؟ مقصور والمقصور عليه. نعم وباعتبار طرفين ينقسم الى قسمين. قصر كذا على كذا وقصر كذا على كذا. قصر اوله وقصر اخره. قصر صفه على موصوف وقصر موصوف على صفه. انما اداه انما المقصور عليه اين يكون؟ في المؤخر. وبعد الاستثناء اين يكون المقصور عليه؟ بعد إلا وبعد لا. نعم المقابل لما بعدها، وبعد بل ولكن بعدها، بعد بل ولكن. نعم. والتقديم والتأخير أين يكون المقصور عليه؟ هو المقدم، هو المقدم. أحسنت. نعم. قال قصر الصفة على موصوف هو أن تحبس الصفة الذي كتبناها، هو أن تحبس الصفة على موصوفها وتختص به فلا يتصف بها غيره. فقد يتصف على في القواعد هذا الذي أملينا أمس، وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من الصفات، فالحقيقي لا يراد إلا آخر. يعني عندنا مثلا قصر صفة على موصوف، مثلا عندنا لا كريمة إلا حاتم، لا كريم إلا حاتم، فقصرنا هنا ماذا؟ صفة الكرم على الموصوف حاتم، صفة الكرم على حاتم على الموصوف. فإذا كان صفة قصرناها على موصوف معنى أن هذه الصفة لا تتعدى ذلك الموصوف، لا تتعدى ذلك الموصوف، فالموصوف هنا لا يتعدد، والصفات تكون ماذا؟ متعددة. فلو قلنا مثلا لا شاعر، مثلا ايش؟ لا شاعر إلا شوقي، لا شاعر إلا شوقي، معنى لا يوجد شاعر هناك أبدا إلا من؟ إلا شوقي. لكن هل الشاعرية صفة من صفات الموصوف؟ هل الموصوف هذا له صفات أخرى؟ له صفات أخرى تتعدد، قد يكون كاتب، قد يكون أيضا فنان، قد يكون أيضا مغني، لكن الشاعرية هذه لا تكون مقصورة إلا على من؟ على شوقي. الصفات الأخرى مثلا صفات إيش؟ الكتابة، وصفات مثلا أخرى الفن، وصفات مثلا غير ذلك من الصفات، قد تكون أيضا لشوقي وقد تكون لغيره، لكن الشاعرية هذه لا تكون إلا من؟ لشوقي. فهذا قصر صفة على موصوف، قصر صفة على موصوف أن تحبس هذه الصفة على ذلك الموصوف وتختص به فلا تتعدى، فلا تتعدى ذلك الموصوف. فالموصوف إذا كان صفة على موصوف، الموصوف لا يتعدد، الموصوف إيه؟ لا يتعدد، إنما الذي تتعدد ماذا؟ الصفات، الذي تتعدد الصفات. لو قلنا مثلا لا خالق، مثلا إيش؟ لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، فقصرنا صفة ماذا؟ صفة الخلق على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هل معنى أن الله لا يتصف بصفة غير الخلق؟ بلى، التدبير والأمر والملك والرزق وغير ذلك من الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الصفة من يختص بها؟ الله سبحانه وتعالى، ليس هناك خالق إلا الله سبحانه وتعالى. ولو قلنا مثلا لا إله إلا الله، نعم، فليس هناك صفة الألوهية يتصف بها شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لا يتصف بها شيء إلا الله سبحانه وتعالى هذه. وقد تتصف هناك أيضا غير مثلا الألوهية، نقول والربوبية والأسماء والصفات وغير ذلك من الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. إذا الموصوف إذا جاء الصفة على موصوف، فالموصوف هذا لا يتعدد، والصفة ما لا تتعدد. متى نأتي بكسر صفة على موصوف؟ نأتي بكسر صفة على موصوف عندما نختلف نحن في صفة، نعم، نختلف على موصوف، نختلف على موصوف. من هو الشاعر؟ هل هو الحطية أم هو شوقي أم هو الأقبل أم الفرزدق أم جرير أم المرالقيس أو غير ذلك؟ فتأتي أن فتقصر هذه الصفة الشاعرية على من؟ على ذلك الموصوف. نحن نختلف، من الشاعر؟ من الشاعر؟ هل الشاعر هذا هو فلان أم فلان أم فلان أم فلان؟ فتأتي أن تقصر هذه الصفة على من؟ على ذلك الموصوف، على ذلك الموصوف. فهمنا هذه؟ إذا كان صفة على موصوف فالموصوف لا يتعدد، ما يتعدد. ها؟ الشاعر ما يتعدد. الآن سيقول كيف بعض الناس يقول الأشاعرة شوقي الآن ما يتعدد والشعراء كثير؟ نقول هذا بالنسبة إيه؟ هذا يسمى قصر إضافي، يعني بالنسبة للشعراء الذين نذكرهم نختلف فيهم، فنقول لا شاعر إلا شوقي. يأتي رجل مثلا يقول المنفلوطي، والثاني يقول ابن العميد، واحد يقول عبد الحميد، نعم نقول هؤلاء كتاب وشوقي، فنقول نحن لا شاعر إلا شوقي. سيقول المنفلوطي عبد الحميد ابن العميد، نقول هؤلاء إيه؟ كتاب. فحصرنا صفة الشاعرية على من؟ على شوقي، فهو لا يتعدد بالنسبة لهؤلاء. هذا يسمى إيش؟ قصر إضافي. قصر ماذا؟ إضافي، يعني بالنسبة للذي ذكروا. وكذلك أيضا عندنا موصوف على صفة، موصوف نعم على صفة. مثلا لو قلنا ما شوقي إلا شاعر، ما شوقي إيش؟ إلا شاعر، يعني شوقي هذا اختلفنا في صفاته، اختلفنا إيش في صفاته، من هم من قال كاتب، من هم قال فنان، نقول لا، ما شوقي إلا شاعر. هل هنا غير شوقي شاعر؟ نعم، هذا يتعدد، هذا يتعدد، قد يكون الأقصر أيضا شاعر، قد يكون أيضا فرزدق أو جرير، لكن بالنسبة لشوقي هو شاعر بالنسبة للصفات الذي لديه من كتابة. ورجل يقول شوقي لا لاعب كرة، واحد يقول لا كاتب، والثالث يقول لا نجار، والرابع يقول نقول لا ما شوقي إلا إيه؟ إلا شاعر. فقصرنا الموصوف على الصفة، فالصفة لا تتعدد. الصفة ماذا؟ لا تتعدد بالنسبة لهذا الموصوف، فالصفة لا تتعدد بالنسبة لهذا الموصوف. فأي شيء كان في الأخير، إذا كان الموصوف في الأخير فهو لا يتعدد، وإذا كانت الصفة في الأخير فهي لا تتعدد. نعم، المختلف فيه في الأخير، هذا بالنسبة للإضافي، بالنسبة لمن؟ للإضافي. أما هناك مثلا قصر حقيقي، قصر حقيقي، ما هو القصر الحقيقي؟ مثلا ما يروي مصر، نقول إيش ما يروي مصر إلا النيل، ما يروي مصر إلا النيل، قصر إيش على إيش هذا؟ صفة على موصوف ولا موصوف على صفة؟ موصوف، أين الموصوف؟ الإرواء، والصفة النيل. المقصور عليه أين؟ المقصور عليه هذا النيل موصوف، وهذا إيه؟ إذا صفة على موصوف، أين الذي يتعدد واللي ما يتعدد؟ اللي لا يتعدد الموصوف النيل. إذا ما يروي مصر إلا النيل، من الذي لا يتعدد؟ الموصوف النيل لا يتعدد. هل هناك شيء يروي مصر غير النيل؟ ما يروي إلا النيل. هذا الآن قصر حقيقي، يعني موافق للواقع والحقيقة، أم إضافي بالنسبة لما اختلفنا فيه؟ هذا قصر حقيقي بالنسبة للواقع. لكن أنا لو قلت مثلا عندنا ما يروي نعم العراق إلا الفرات، إلا الفرات، هذا أيضا صفة على ماذا؟ صفة على موصوف، لكن هل هذا حقيقي؟ باقي دجلة، باقي عندنا إيش؟ دجلة. فيكون هذا إلا الفرات بالنسبة لما ذكرنا. لو ذكرنا واحد قال النيل، واحد قال لا المسيسيبي، واحد قال لا الفرات، فنقول لا ما يروي العراق إلا الفرات، فيكون هذا قصر صفة على موصوف لكن إضافي، لكن إيش؟ إضافي بالنسبة لما ذكرنا. وهذا قصر صفة على موصوف لكن ماذا؟ حقيقي، حقيقي، صفة على موصوف لكن حقيقي، فهمنا؟ فالإضافي قد يأتي صفة على موصوف إذا اختلفنا في الموصوف، وقد يأتي موصوف على صفة ما شوقي إلا شاعر إذا اختلفنا في الصفة، يعني بالنسبة لما ذكرنا. مثلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول، هل محمد عليه الصلاة والسلام رسول فقط؟ رسول فقط، هو رسول، وأيضا له أيضا نظارة، له البشارة، وهو سراج منير، وهو أيضا رحمة للعالمين، وهو إلى غير ذلك، صح؟ له عدة صفات. لماذا الآن قصر الآن موصوف على صفة ولا صفة على موصوف؟ موصوف على ماذا؟ على صفة. إذا الصفة لا تتعدد، الصفة لا تتعدد. هل هذا على جهة الحقيقة أن لا تتعدد، ولا على جهة الإضافي؟ لما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحبوه، نعم نعم، غفل عن ذهنهم ماذا؟ أن هذا يوم من الأيام سيأتي عليه الموت. حتى لما مات نعم بقي حتى عمر بن الخطاب يقول من قال أن محمدا قد مات نعم إيش قال إلا قتلته أو كذا إلا ضربت عنقه. فلما تلا أبو بكر رضي الله عنه الآية فقال ابن عباس كأنهم لم يسمعوا إلا تلك كأنها لم تنزل إلا تلك الساعة وهم قد درسوها. لكن لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم صار عندهم مثلا إيش أنزلوا منزلة من يتخيل أن محمد يتصف بصفته صفة رسالة وصفة الكل النصر يخلد نعم. فجاءت الآية تنفي هذا الاعتقاد فقالت ما محمد إلا رسول قد خلف من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. إذا صار هذا كافر إضافي ولا حقيقي؟ إضافي بالنسبة للصفات مش حقيقي. أيضا عندنا وما عيسى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا استنكار إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله نفس الآن العبارة شوف نفس التعبير أو نفس الكلام لأن التعبير لفظة أشعرية ما محمد إلا رسول وهذا ما إنما عيسى رسول نعم إنما عيسى رسول. لكن هنا هذا قصر إضافي لما اعتقدوا في عيسى عليه السلام أنه إله وبعضهم يعتقد أنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله جاء نعم قال الله سبحانه وتعالى ينفي هذا الاعتقاد إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فبالنسبة للصفات التي ذكروها منهم من ذكر أنه إله منهم من ذكر أنه ابن الله منهم من ذكر أنه ثالث ثلاثة فأتى القرآن الكريم لينفي هذا الاعتقاد فقال إنما المسيح عيسى بن مريم ماذا رسول الله. فهو قصر إضافي قصر إضافي ويسمى أيضا قصر ماذا قصر إفراد. إذا اعتقد الإنسان هناك اثنين مشتركين في شيء فأنت تأتي تفرد تقول هذا ما في شراكة هذا ليس هناك شراكة وهذا هناك قصر ماذا إضافي هذا قصر إضافي. الآن يفهم هذا ما هو القصر الإضافي هو يكون بالنسبة للصفات. أما القصر الحقيقي نعم مثل هذا لا يوجد غيره صفة على موصوف ما يروي مصر إلا النيل. هل هناك شيء يروي مصر غير النيل؟ لا. لا خالق إلا الله. هل هناك خالق غير الله؟ ما يوجد. فهذا على جهة الحقيقة ولا على الإضافي؟ على الحقيقة. فلو عكسنا قلنا موصوف على صفة موصوف على صفة لو قلنا مثلا ما الله نعم إلا خالق هل الله سبحانه وتعالى صفاته كلها الخلق؟ نعم على جهة الحقيقة الآن على جهة الحقيقة على جهة الحقيقة قصر موصوف على صفة ما يتأتى. لماذا؟ قالوا لعدم الإحاطة بصفات الشيء كلها لعدم الإحاطة لا يمكن أن نجعل كل صفات الشيء في صفة واحدة لعدم الإحاطة. فلو قلت ما الله إلا خالق هذا جاء بهذا المثال من أحمد الهاشمي لكنه خطأ هذا خطأ نعم ما الله إلا خالق وهذا من الخطأ. وجدت تعليق للشيخ مقبل على بعض الكتب على نفس هذا المثال على أن هذا خطأ ما الله إلا خالق. فالله إذا كان قصر إضافي إنسان يقول مثلا فلان بن فلان هو الخالق وبعضه يقول لا الأولياء هم مدبرون الكون وهذا يقول لا هذا الذي يخلق فتأتي أنت تقول ما الله إلا خالق. الخالق ليس الولي ولا النبي ولا الملك إنما من الله سبحانه وتعالى. فهو قصر إضافي. فالقصر الإضافي يأتي منه صفة على موصوف ويأتي موصوف على من على صفة. والقصر الحقيقي لا يأتي منه إلا ماذا صفة على موصوف ماذا لعدم الإحاطة بصفات الشيء كلها. الآن هذا مفهوم مفهوم عندك ها ولا الإنسان ما يسأل لما يقول مفهوم مفهوم أحيانا يطلع واحد مش فاهم أرجع مش مفهوم الحمد لله نمشي عن جاري نرجع فاين لو واحد عنده فاين يلا بسم الله طبعا هذا مهم لابد الإنسان يفهم هذا قصر صفة على موصوف وموصوف على صفة. لو قلنا ما عالم إلا ابن تيمية، ما عالم إلا ابن تيمية، هذا قصر ماذا؟ صفة على موصوف. هذا الآن قصر صفة على موصوف، صفة العلم على من؟ على ابن تيمية. هذا الآن قصر صفة على موصوف على جهة الحقيقة والواقع، إن لو نظرت الواقع هل ما عالم إلا ابن تيمية؟ لا، وإنما هذا قصر ماذا؟ إضافي، إضافة لمن؟ بالنسبة لمن ذكر معه. عندما تختلف مع إنسان أو عندما يعتقد الإنسان يعتقد أن هناك مثلا عالم ابن تيمية، واحد يقول العالم هو ابن تيمية وابن عربي الصوفي هذا، نعم، فتأتي ماذا تعمل له؟ قصر إفراد، تفرد، تقول ما عالم إلا ابن تيمية، أما صاحبك هذا دجال من الدجاجلة. طيب، ما عالم إلا ابن تيمية صفة على موصوف، هذا قصر ماذا؟ إضافي. قصر ماذا؟ إضافي. ما هو إضافي؟ بالنسبة لمن ذكروا، فلو ذكر بجانب مثلا علماء صغار مثلا فنقول لا، ما عالم إلا ابن تيمية، ليس هؤلاء الصغار، فهل لا؟ قصر إضافي. لو قلنا ما ابن تيمية، ما ابن تيمية إلا عالم، إلا عالم، هذا إيش؟ موصوف على صفة، موصوف على صفة. فلما قصر الموصوف على الصفة أين الاختلاف كان؟ في الصفة في الأخير يكون الاختلاف، وهو لا يتعدد، يكون هذا العالم منهم من قال لا كاتب، منهم من قال لا شاعر، ومنهم من قال عالم. فتأتي أنت مثلا إيش قطعت جهيزة قول كل خطيب، ما ابن تيمية إلا عالم، ما ابن تيمية إلا عالم. هل ابن تيمية عالم فقط؟ مش عابد، صلي، زاهد، ورع. هل هو عنده صفة العلم فقط؟ لا، عنده صفات أخرى، لكن بالنسبة لما ذكر، بالنسبة لما ذكر، فهذا يسمى قصر إضافي بالنسبة له، موصوف على صفة. على جهة الحقيقة ذكر هنا أمثلة، إنما الرزاق من؟ الله، إنما الرزاق الله، المقصور عليه دائما متأخر، هو لفظ الجلالة، نعم. فقصر صفة إيش؟ الرزق على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إذا قصر الصفة على موصوف، صفة على موصوف، هل الموصوف يتعدد؟ الآن الموصوف يتعدد؟ ما يتعدد الموصوف، لأنه على جهة الحقيقة الآن، فهو هذا قصر صفة على موصوف على جهة الحقيقة، ليس على جهة مثلا إيش؟ الإضافي، ليس على جهة الإضافي، لأنه ما يوجد هناك في الواقع رزاق غير الله. فلو قال إنسان إضافي، لأننا اختلفت مع صاحبي فقلت له لا، أن الذي يرزق هو الولي، وفلان قال لا، الذي يرزق هو المدير حق المدرسة، واحد قال لا، الذي يرزق الله، وقلت إيش؟ إنما الرزاق الله، فيكون قصر إضافي بالنسبة لما ذكر. ما يتأتى هذا، لأنه لا يوجد على جهة الحقيقة رزاق على جهة الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، إنما هؤلاء رزاقين تبعا فقط، تبعا نسبة إليهم فقط. فهمنا هذه؟ هذا على الحقيقة. فلو قلبنا قلنا ما إنما الله رزاق، هذا موصوف على ماذا؟ موصوف على صفة. فهل الله سبحانه وتعالى رزاق فقط؟ نعم، على جهة الحقيقة لا، لأنه لو كان على جهة الحقيقة لحصرنا صفة الرزق، لحصرنا صفات الله تعالى كلها في إيه؟ في صفة واحدة، صفة الرزق. لكن نقول على جهة الإضافة يجوز. لو اختلفنا مثلا ان الله، واحد يقول الله سبحانه وتعالى رزاق، والثاني يقول الله تعالى مثلا خالق، واحد يقول الله تعالى مدبر، نعم، في مثلا انت في شغلك، في الشغل، الشغل ما يحتاج مثلا تقول ان الله خالق، يحتاج الى رزق، لكن اختلفت ما هي الصفة التي تختص بهذا الشيء، نعم، فواحد يقول الله خالق اذا يخلق الله تعالى رزقه، واحد يقول الله الرزاق فهو الذي يرزقنا، واحد، فتأتي ان تقول انما الله ايش؟ رزاق، أي هو الذي يرزق الناس، أو مثلا اختلفت في من في صفة من الذي يرزق، في صفة إيش؟ الرزق، واحد يقول الولي هو يرزق، يكون الاختلاف في الصفة. كيف الاختلاف في الصفة؟ يعني تفكروا لا كيف يختلفون ثم تأتي إيش؟ إنما الله رزاق، ها؟ إنما الله إيش؟ إله واحد، هذا أيضا إضافي بالنسبة لما اعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ له شريك، له شريك، فجاء القرآن بكسر هذا الإفراد، يسموه كسر الإفراد وغير ذلك، يعني في الهامش. ساعة كم الآن؟ 33. ندخل بموضوع لن نزيدكم في الكسر، ها؟ نزيدكم في الكسر قليل. ينقسم هنا في الهامش، يقول ينقسم الكسر الإضافي باعتبار حال المخاطب، الكسر الإضافي باعتبار حال المخاطب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو ماذا؟ كسر إفراد، وكسر قلب، وكسر تعيين. كسر تعيين وكسر إفراد وكسر ماذا؟ قلب. هذا أنواع أخرى أيضا من أنواع الكسر. كسر الإفراد، متى يكون كسر الإفراد؟ عندما أنت تعتقد على أن رجل هنا في هذه الصفة، مثلا عندنا صفة، نعم، وهو صفة مثلا الألوهية، صفة إيه؟ الألوهية. فيأتي إنسان ويقول إنما الله ثالث ثلاثة، إنما الله ثالث ثلاثة، يعني إن الله تعالى له إيه؟ شريك. هناك من يشاركه في الألوهية، نعم، فتأتي أن تقول إنما الله إيه؟ إله واحد، إنما الله إله واحد. هذا إذا اختلفوا في الصفة، إنما الله إله واحد. متى يأتي بهذا؟ هذا يسمى كسر ماذا؟ إفراد. عندما يكون المخاطب في ذهنه على أن هذه الصفة يشترك فيها شخصان، يشترك فيها كم؟ شخصان. مثلا عندنا مسألة ماذا؟ المديرية، مثلا مدير مدرسة، مدير مدرسة، طيب، واحد مدير مدرسة صالح، صالح مدير مدرسة، وعمر صالح، وعمر هذا مدير مدرسة. فأنت الآن تعتقد أن عمر وصالح مشتركان مثلا في صفة المديرية لهذه المدرسة. يأتي رجل يخبرك على أن المدير ليس عمر، إنما هو إيه؟ صالح. فيأتي بأسلوب القصر فيقول إيش؟ ما المدير إلا صالح، ما المدير إلا صالح، أو بأسلوب إنما المدير ماذا؟ إنما المدير صالح، إنما المدير صالح. هذا يسمى كسر ماذا؟ إفراد بحسب المخاطب. المخاطب إذا كان اعتقد الشركة بين شيء صفة، هذا في صفة، إذا اعتقد الشركة في موصوف، اعتقد الشركة في موصوف، نعم. فعندنا مثلا صفتان، عندنا صفتان، عندنا مثلا إيش موصوف؟ موصوف يتصف مثلا بصفة الكرم وصفة إيش؟ الشجاع. فصاحبنا يعتقد أن الموصوف هذا يتصف بهاتين الصفتين، صفة الكرم وصفة الشجاع. فأنت تأتي له بكسر إفراد حتى تبين له أن هذا الرجل منفرد بهذه الصفة، أنه كريم لكنه جبان، أو أنه شجاع لكنه بخيل. فتقول إنما صالح مثلا، إنما صالح شجاع، إنما صالح شجاع. فكسرت الموصوف على ماذا؟ على الصفة. هذا يسمى كسر ماذا؟ إفراد في كسر الموصوف على الصفة. وقد يأتي كسر الصفة على موصوف. متى يأتي كسر الصفة على موصوف في الإفراد؟ عندما أنت أو المخاطب يعتقد على أن هذه الصفة يشترك فيها موصوفات، فتأتي بكسر الإفراد صفة على الموصوف. وعندما تعتقد أن هذا الموصوف يتصف بصفتين، فتأتي بكسر صفة على من؟ على الموصوف. فتقول إنما صالح شجاع، أو تقول مثلا لا شجاع، لا ما صالح إلا شجاع. هذا كسر الإفراد، كقوله تعالى إنما الله إله واحد. لما اعتقد الكفار على أن الله سبحانه وتعالى له شريك أو ند، أو أن ثالث ثلاثة، هناك من يشارك في الملك، نعم، فجاء رب العزة والجلال بهذا الكلام إنما الله إله واحد، هذا كسر إيه؟ إفراد. بقي عندنا كسر قلب. كسر قلب، ما كسر قلب؟ قلب اعتقاد المخاطب. المخاطب مثلا يعتقد أن الشجاع صالح، نعم، فتأتي أنت تقول إيه؟ إنما الشجاع من؟ إنما الشجاع زيد، إنما الشجاع زيد. هذا يسمى قلب اعتقاد. مثال قوله تعالى، نعم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال الله ألا إنهم هم السفهاء ولكن إيه؟ لا يعلمون. هذه الآية مثلا إيه؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. هذا كسر، هذا قصر. ألا إنهم نعم هم السفهاء. سيقول الإنسان مثلا ألا إنهم السفهاء، أين الآن أسلوب القصر؟ ها أسلوب القصر، أسلوب القصر في كلمة هم وهو ضمير منفصل. ألا إنهم هم، ألا إنهم، ألا إنهم هم السفهاء، هذا هو ضمير القصر، هذا ضمير القصر، لكن أسلوب غير يعني مشتهر غير متفق عليه. فيأتي هذا للقلب، كما أن ظن هؤلاء المنافقون أن السفهاء هم هؤلاء، أن السفهاء هم هؤلاء الصحابة الذين تركوا ديارهم وأموالهم ما يعرفون مصلحتهم. السفيه هو الذي لا يعرف مصلحته. جاء رب العزة بهذا الكلام قال ألا إنهم هم السفهاء. هذا يسمى قصر إيش؟ قلب. بقي عندنا قصر تعيين، تعيين أن تكون متردد في إنسان الشجاع، من الشجاع، صالح أم عمر؟ فتأتي أنت بتعيين تقول إنما الشجاع صالح، هذا تعيين. إذا هذه العبارة مثلا ما صالح نعم إلا شجاع، قد يرد عليها قصر إفراد وقصر تعيين وقصر قلب. إذا كان يعتقد أن صالح نعم كريم، فتأتي أن تقول لا ما صالح إلا شجاع، هذا قصر ماذا؟ قلب. إذا كان يعتقد على أن صالح كريم وشجاع عنده إيش؟ الشراكة، شارك في السماء، فتأتي أن تقول ما صالح إلا قصر إفراد. قد يعتقد إنسان واحد عنده شك هل صالح شجاع ولا كريم ولا، فتأتي تعين له فتقول ماذا؟ ما صالح إلا شجاع. هذا ما محمد إلا رسول، قصر إفراد ولا تعيين؟ ها إفراد إنه مشتلاف، هذا تعيين، تعيين يعني هم كانوا إيش مع الرسالة والقلب، فعين لهم من الرسالة أو أنه القلب قصر قلب. أيضا لو طلبنا هذه ما شجاع إلا صالح، ما شجاع إلا صالح، قد يكون إفراد. إذا اعتقدت أن هناك من يشارك صالح في الشجاعة فتقول لا ما صالح ما شجاع لقد. قد إنسان يكون عندك قلب، قد إنسان يعتقد أن عمر هو الشجاع تقول لا ما شجاع إلا صالح، وقد يكون شاكك فتأتي له بالتعيين. هذا وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خير. والوصل لمواطن تدعو إليه الحاجة ويقتضيها المقام. وسنبدأ بمواطن الفصل، وسنبدأ بمواطن الفصل يعني بدون الواو. متى يكون الكلام لا يأتي فيه بالواو؟ الموطن الأول نعم، الموطن الأول مثلا قال في القواعد يجب الفصل بين الجملتين، بين الجملتين. إذن الفصل والوصل من مواضع ماذا؟ الجمل. يأتي بين أيضا يأتي العطف بين المفردات، لكن نحن ندرس الآن إيش مواضع الجمل. قال أن يكون بينهما اتحاد تام،